نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، حجاج بيت الله الحرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل حجكم حجا مبرورا، وسعيكم سعيا مشكورا، وأن يعيدكم إلى بلادكم سالمين غانمين، وقد تقبل الله حجكم. أيها الإخوة الكرام، نتواصل معكم ومن خلال برنامج نور على الدرب، ومع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله، وجعل ذلك في موازين حسناتكم، ونسأل الله عز وجل لحجاج بيت الله الحرام أن يجعله حجا مبرورا. بارك الله فيكم. حجاج بيت الله الحرام وهم يودعون هذه الأراضي المباركة بعد أن من الله عليهم ببلوغها، لعل لكم حفظكم الله كلمة، وقد عاشوا تلك الأيام المباركة وهذه المكتسبات، وأيضا حفظكم الله، ماذا تقولون لمن أراد التعجل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أقول هؤلاء أولا اشكروا الله على هذه النعمة، فإن وصولكم للبيت الحرام وأداءكم النسك بيمن وسهولة نعمة من الله عليكم، فإن هذا البيت الحج الوصول إليه كان من قبل شبه متعذر، وكان الناس وكان الحج يتعرضون إلى النهب والسلب وانقطاع المياه أحيانا وجفاف الأبار وقل النبات، فيعانون شيئا كثيرا من هذه الناحية، ثم يعانون من قلة ضعف الأمن وعدم الاستقرار وتعرض قطاع الطرق لهم في أخذ أموالهم وجميع ما يملكون. المهم أنه تعرض إما لأمور ترجع إلى جذب الأرض وقلة المياه، أو إلى النهب والسلب وقطع الطريق، وأنتم ولله جئتم بالحرام فلم وجدتموه حرما آمنا رخاء سخاء موت كل النعمة وهيئة كل الأسباب، فأديتم حجكم على أحسن حال، فأحمد الله على هذه النعمة وأسأله شكرا والقيام بحقها. ثانيا يا أخي الحاج، بعد حجك اعلم أن الحج تعرضت فيه لموسم عظيم، يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولد أمه. إذن فعليك أيها الحاج بعد عودك إلى وطنك أن يستقيم حالك، وأن تغير حالا من حال، وأن تبدل حالك من حال من سوء إلى حسن، ومن بعد عن طالع إلى قرب منها، وأن تستقيم طاعة الله، وأن تظهر الاستقامة على الحق والثبات عليه، لأنك قد طهرت نفسك بحج هذا البيت، فاستمع على الطهر ولازم هذا الطهر لعلك تكون مفلحين. ثالثا أخي الحاج، التعجل هو من ينصرف من منى بعد رمي الجمار بعد الزوال في اليوم الثاني عشر، فإذا رمى الجمار في اليوم الثاني عشر بعد الزوال ودع بيت الله الحرام انتهى تمسكه. أما أن يغادر منى في اليوم الحادي عشر أو صباح الثاني عشر قبل أن يرمي الجمار أو يرميها صباحا أو يطوف طواف وداع قبل الرمي فهذا خطأ، فلا بد من رمي يوم الثاني عشر بعد الزوال، ثم التوديع البيت، ثم الذهاب إن شاء الله على خير وعافية. فالحمد لله الذي يسر هذه الأمور وهونها وذل الصعاب، وأصبح الحج والبيت الحرام أنموذجا في الاجتماع على الخير والتقوى، وهذه الملايين البشر تأتي وتذهب آمنة مطمئنة، لا سلاح يحملونه، لا متى يصحبونه، بريد حرما آمنا سخاء رخاء خيرا كثيرا وأمنا واستقرار. فالحمد لله الذي خون هذه النعمة، وجزى الله حكومتنا خيرا ووفقنا ما يحبه ويرضاه. اللهم آمين وبارك الله فيكم. لكن هذا السائل يقول أيهما الأفضل، التعجيل أم التأخير؟ بارك الله فيكم. الله جل وعلا قال في كتابه العزيز: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. لمن اتقى، فجعل الغاية التقوى، فمن تعجل في يومين واتقى الله جاز له ذلك، ومن تأخر في اليوم الثالث ومع تقوى الله جاز ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم تأجل ولم تعجل، بل من صرف من منى إلا بعدما رمى الجمار يوم الثالث عشر بعد الزوال. فإن تعجلت في اليوم الثالث فلا حرج عليك، وإن تأخرت إلى متعجل فلا شيء عليك، المهم تقوى الله وأداء العمل الصالح بإخلاص ومتابعة. نعم بارك الله فيكم. هذا سائل يسأل يقول: من أخر رمي الجمرات لآخر يوم من أيام التشريق كيف يترتب على ذلك؟ لو لم يرمي الجمار يوم الحادي عشر والثاني عشر، نقول يوم الثاني عشر ابدأ فرمي الجمار الثلاث كاملة على يوم الحادي عشر، فإذا انتهيت منها فارجع ثانيا وارمي الأولى والوسطى والعقب عن يوم الثاني عشر، لأنه لا بد من ترتيب الجمار، فتبدأ برمي الحادي عشر ثم برمي الثاني عشر. أحسن الله إليكم. وما هو الأفضل في الوقت، قبل الزوال أو بعد الزوال؟ والله المشهور عند العلماء أنه بعد الزوال. قال ابن عمر: كنا نتحين الزوال، وتقول عائشة: رمى النبي جمع العقل والضحى وما بعد يرميها بعد الزوال. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرميها قبل أن يصلي الظهر، يرميها بعد الزوال في اليوم الحادي عشر والثاني قبل الزوال، بعد الزوال قبل أن يصلي الظهر. نعم بارك الله فيكم. هذا يسأل يقول: من أراد العمرة بعد الحج ماذا عليه؟ العمرة بعد الحج إن كان مضطرا لها، بأن كان مثلا مفردا أفرد الحج ولم يعتم من قبل وأراد أن يأخذ عمرة بعد الحج فلا شيء عليه. أما من يريد عمرة بعد الحج وقد اعتمر قبل فهذا لا أصل له. النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكت عائشة أن صاحباتها يرجعن بحج وعمرة، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يغنيك عن حجك وعمرتك، فأبت وأصل إلا أمر بها، أمر أخاه عبد الرحمن أيام التنعيم فأتوهن بعمرة فأحرمت بعمرة العمرة. لكن هذا هل خاص بها أم من حال من كان حال مثلها؟ قد يقال هذا من كان حال مثل حال عائشة، مثلا رجل ما قدم إلا متأخرا يوم عرفة ونزل وأتى عرفة فورا وبات مزدلفة ثم رمى الجمار الجذوذ العقبة، فنقول طوف طواف الإفاضة، وإذا أردت الخروج فأخذ عمرة ولا شيء عليك. أما من اعتمر قبل لا يأخذها، كمرأة مسلمة وأحرم بعمرة متمتعة ثم جاءت دور شهرية، نقول حولي التمتع إلى قران وكوني قارنة حتى تؤدي، حتى يكون الطواف بيت واحدا عن الحج والعمرة. ولا يشرع لها عمرة إلا إذا كانت لم تأتي بعمرة من قبل. نذكر الإخوة والأخوات بأنهم يتابعون هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وعبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. هذا سائل آخر حفظكم الله يقول: محمد من مكة يقول: على من يسقط طواف الوداع؟ يسقط الأصل أن طواف الوداع واجب، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر عهدكم طواف البيت. وقال ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهد البيت إلا أن يخفف عن حضر النفساء. فالحائض إذا حاضت بعد أداء طواف الإفاضة، لو أن وقف بعرفة وبات بمزدلفة ورمت الجمرة وقصر من شعرها ثم حاضت، فنقول يسقط عنك طواف الوداع ويكفيك طواف الإفاضة الأول، لأنها رمت الجمرة وقصرت وطاف وسعت ثم جاء الحيض بعد طوافها وسعيها، فنقول يسقط عنك طواف وداع لأنه واجب اكتفينا بالركن عنه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من حفصة ما يريد الرجل من امرأته، قالوا إن حائض، قال حبس عقراء حلقة أحابس، قالوا إن قد فاضت، قال فلتنفر إذن. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يقول حفظكم الله: حكم من لم يؤدي الهدي لجهله وضحى أيام منى فقط. يؤدي إذا كان هدي عمره كان متمتع قارنا ولم يذبح، يذبح الآن، يقضي واجب. نعم، يقول: أنني في يوم العيد خرجت من مكة المكرمة ومع زملائي وذبحنا الهدي خارج مكة، ما حكم ذلك؟ ما يجزي، يعيدونه، لأن الهدي مقره الحرم، هديا بالغ الكعبة، فالهدي الذي يذبح المتمتع والقارن إنما يذبح داخل الحرم، وأما خارج الحرم لا يجوز، فعلم أن يقضوا هذا الواجب. نعم، سؤاله الآخر حفظكم الله يقول: من ذبح قبل يوم العيد دم التمتع ما يجزئه؟ ذبح دم التمتع قبل يوم عرفة ما يجزئه. نعم، لأن الهدي ما يجب إلا بعد التلبس بعد أداء الحج، فأما أن يذبحه يوم الثامن أو السابع هذا لا أصل له ولا يعتبر هديا. نعم، أحد الحجاج وهو مصطفى يسأل ويقول: التوكيل في الرمي للسفر ثاني أيام التشريق هو جائز، لكن لنعلم أنه لا يؤثر إلا بعد، لأنه لا ينصرف إلا بعد وداع، فلو وكل من رمى عن وسافر ما يجزي، لابد أن يكون الموكل يرمي قبل طواف وداع ثم يعقب رميه طواف وداع، أما إذا رمى قبل الزوال وسافر فإنه آثم بترك طواف الوداع، لابد أن يكون طواف الوداع آخر عمل حج. نعم، أيضا مع هذه الأسئلة عن هذا الحج المبارك، هذا السائل يقول: ما شرط الموكل في الرمي عن غيره، وما حكم توكيل عدة أشخاص واحد فقط للرمي عنهم؟ الفقهاء يقولون لا ينوب في الرمي إلا محرم، لا يرمي عن المحرمين إلا محرم، بمعنى أن من لم يؤدي من لم يحرم فلا ينوب عن غيره في رمي الجمرات، إنما ينوب عن غيره من كان حاجا في هذا العام فقد رمى عن نفسه فيرمي عن غيره، أما إن كان غير محرم فلا حق له أن ينوب في الرمي، وأما كون الرمي يوكل جمال شخص يرمي عنهم هذا قد يكون جائز، لكن في هذا إخلال، لأن مطلوب منا أن نسعى في إكمال نسكنا وإتمام حجنا، وألا نستعجل عجلة تسبب نقص حجنا، لأن المزم أمور بأن يؤدي نسكه، كما قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، فالواجب فالمطلوب منا تقوى الله ورمي الجمال في وقتها، والحمد لله أمر الجمال قد سهل ويسر بهذه البناء الضخمة العظيمة التي شاهدها الناس ورأوا أن الزحام قد انتهى، ولله الفضل منه بهذه التوسعة العظيمة والتنظيم الجيد، فعلينا أن نتقيد بذلك وأن نحاول إكمال حجنا بأنفسنا، وألا نلجأ إلى وكيل لنا إلا إذا تعذر عنا أفعله بأنفسنا، أنا ابن محرم عنا. نعم، سماحة الشيخ، هذا السائل يقول: في يوم النحر وسوس لي الشيطان بأنني لم أرمي الرمي الصحيح، ماذا أفعل؟ إذا كان الوسواس وقع بعدما أديت العمل اعتبر له، فالشك بعد الفراغ من الأعمال لا يعتبر. نعم، أيضا من أسئلة الأخ يسأل ويقول: كيف يرمي الجمار من استنابه والديه في الرمي عنهم؟ يرمي عن نفسه العقبة ثم يرميه عن والديه، عن أم ثم عن أبيه، وفي يوم الحادي عشر يرمي الأولى عن نفسه ثم يرمي في الواقف عن أمه ثم عن أبيه، ثم ينصرف للوسطى ويرميها عن نفسه ثم عن أمه ثم عن أبيه، ثم ينصرف العقبة فيرميها عن نفسه ثم عن أمه ثم عن أبيه. نعم، متى ينتهي وقت ذبح الأضحية؟ ينتهي وقت ذبح الأضحية بغروب شمس اليوم الثالث عشر من أيام التشريق، وهو النفر الثاني. فإذا غربت الشمس قد انتهى، فلو أن يذبح في يوم العيد وفي يوم 11 وفي يوم 12 وفي يوم 12 وفي يوم 13، لكن بشرط أن ينتهي من ذبحه قبل أن تغرب الشمس في اليوم 13. نعم حفظكم الله. أيضا من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج عبر الجوال، هذا السائل يقول: حكم جمع الطواف الإفاضة مع طواف الوداع؟ نعم، إذا المسلم وقف بعرفة وبات بالمزدلفة ورمى جمع العقبة وحلق أو قصر من شعره وطاف البيت وسعى بين الصفا والمروة ثم سافر فورا، أجزأه ذلك. إذا طاف وسعى للحج في آخر اليوم الثاني أو الثالث عشر ثم سافر فورا، فإنه قد سقط عنه طواف الوداع، لأنه دخل في ضمن طواف الإفاضة، لأن عمله آخر أعمال الحج وقد حصل من ذلك. نعم، يقول: متى التحلل التام الذي يبيح الجماع؟ يقول علماء: إن التحلل من الحج نوعان، تحل أولي وتآخر. فالتحل الأول إذا فعل اثنين من ثلاثة، وهذه الثلاثة الرمي والحلق والتقصير والطواف بالبيت. فإذا أتى بهذه الأشياء الثلاثة، بها الرمي الجمع العقبة وحلق وقصر من شعره وطاف البيت وسعى بين الصفا والمروة، فقد حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، فقد حل له كل شيء حرم بالإحرام. أما التحلل الأول فإذا رمى جمع العقبة وحلق أو قصر من شعره لكن ما طاف البيت، فنقول هذا تحلل أولي، يحل لك الطيب واللباس وكل شيء إلا النساء. فبالتحلل الثاني يباح كل شيء، وهي الثلاثة: أن يرمي ويحلق أو يقصر ويطوف بيت، فهذا التحلل الكامل يحل بيت النساء. مجموعة يقولون أنهم تركوا المبيت في منى ليالي التشريق لعدم تمكنهم من دخول منى، ما الحكم في ذلك؟ لا شيء عليهم. نعم. اتقوا الله ما استطعتم. ومن بات في مكان بين منى ومزدلفة جهلا منه؟ لا شيء عليه إن شاء الله. ترك طواف الوداع للعمرة جهلا؟ العمرة لا وداع عليها، الوداع من واجبات الحج دون العمرة. ارتباط الحج بزيارة المدينة المنورة هل لا بد من ذلك؟ لا ارتباط بينهما. فالحج له أركانه وواجباته، وزيارة المسجد النبوي عمل مستقل، سنة مستقلة، لا ارتباط لها بالحج أبدا. وما صحة الأحاديث التي تقول تروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يزرني فقد جفاني؟ يقول العلماء محققون إن هذه الأحاديث كلها موضوعة: من حج فلم يزرني فقد جفاني، أو من زارني بعد موتي فكأنما ذو حياتي، كلها أحاديث مكتوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خروج الحاج لجدة دون أن يطوف طواف الوداع، والأفضل في حقه ألا يخرج حتى يودع، فإن تعذر عليه الأمر وجد صعوبة وخرج ثم رجع في اليوم الثاني أو الثالث فلا مانع من ذلك. يقول أنه سيعود بعد نهاية شهر ذي الحجة. لا، ما يصلح هذا الشيء، لا بد أن يقضي خلال الشهر. يقول أنه رجع إلى بلده ليلة العيد وقطع بقية أعمال الحج لظرف ما، ماذا عليه؟ وإن كان وقف بعرفة وبات بالمزدلفة ورمى الجمرة وحلق وقصر فقد انتهى وطاف طواف الإفاضة، فقد انتهى نسكه، يوكل على الرمي في اليوم الحادي عشر والحمد لله. نعم، هذه إحدى الأخوات تقول أنها حاضت قبل طواف الإفاضة. إذا حاضت قبل طواف الإفاضة تنتظر أو ترجع لبلدها، إن كان يمكن ترجع لبلدها ثم تعود ثانيا، ولا يقربها زوجها حتى تؤدي طواف الإفاضة. نعم، بارك الله فيكم سماحة الشيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. كان ذلكم هو آخر الأسئلة التي وردت إلى البرنامج في هذه الحلقة. نسأل الله عز وجل لحجاج بيت الله الحرام أن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا، وأن يسلم الحجاج والمعتمرين في برهم وبحرهم وجوهم. أيها الأخوة الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس رئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. تحية طيبة أيها الأحبة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، ونتواصل معكم من خلال جوال البرنامج للرسائل فقط 0534700700. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.